بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه وقضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من ذكر بعض الأمثلة والنماذج أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها، أو حث عليها، أو فعلها، وهي لا تروق لأهل الوسواس، وقلنا أن الميزان الأكبر الذي تقاس عليه كل الأعمال وكل الأفعال هو شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافقه فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل، وإن صدر تحت أي مسمى. ثاني، الميزان الأكبر الذي تقاس عليه كل الأفعال والأقوال هو شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافقه فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل، وإن صدر تحت أي مسمى. يعني الشيء الذي يخالف المقياس الأكبر اللي هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء صدر تحت أي مسمى شرعي أو مسمى يعني مستحسن، باطل. عشان كده احنا قلنا ايه لما تكلم أهل الوسواس وقالوا ما نفعله هو الاحتياط، قلنا أن هذا مسمى في غير موضعه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيضع ضابطا للاحتياط، فيقول: والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة، فإن خالف السنة فالاحتياط ترك الاحتياط. إذا أنت لما تيجي تحتاط، بص تحتاط على إيه، واحتياطك ده هيؤدي لإيه؟ يؤدي إلى مخالفة السنة، يبقى مش احتياط، ده الاحتياط أن تترك هذا الاحتياط. يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، والكلام ده ينكتب، يقول: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ومن تركها واتبع سبيل غير المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. دول ينكتبوا وينحفظوا. هذا الكلام ساعات تقرأه بعض الكتب عزية إلى الإمام مالك ابن أنس، ولكن الصواب أنه من قول عمر بن عبد العزيز يقول أي عمر: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله. شوف دقة كلام الخليفة: ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا تبديلها. إيه الفرق بين التغيير والتبديل؟ التغيير إن يكون كلام موجود تشيله وتحط كلام تاني، التبديل تشيله كله وتجيب حاجة تانية. كويس؟ ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا تبديلها، مش كده وبس، ولا النظر في شيء خالفها. أي حاجة تخالف ما تبصش فيه. وديت يا أخوانا كلام محكم متين: ولا النظر في شيء خالفنا. فعلى سبيل المثال عشان أقف أنا وأنت مدى المزالق التي نقع فيها، إحنا عندنا من السنن التي سناها لنا رسول صلى الله عليه وسلم من بعده أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، صح؟ لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وإن اشتبه اسم البشر مع اسم من أسماء الله عز وجل فالمشابهة في الأسماء لا تقتضي المشابهة في المسميات، وكذلك الأفعال وكذلك الصفات. ده أصل يكون عندك. فلما يجي بقى بعض هقول إيه مش لاقي وصف يتناسب معاه أو معاه، يؤلف كتابا ويقول الإله يستقيل أو استقلت الإله، وتفكر النظر فيه، ده انت كده محتاج تعيد نظر في إيمانك تاني، لأن هذا الشيء خالف وبدل وغير، بتبص فيه على إيه؟ طيب عشان تنقضه وقتك، خلاص استهنت بوقتك للدرجة دي؟ يبقى ليس لأحد من خلق الله أيا كان هم تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. أي شيء من عنوانه فقط يخالف الثوابت التي عندنا ما ينفعش تبص فيه، إلا إذا اضطررت إلى ذلك وكلفت ممن هو أعلم منك أن تنظر لتظهر ما فيه من عوار. عشان كده أنا بقول لك ما تجعلش نفسك مولعا بقراءة الكلام الساقط أو بقراءة طعن زيد في عمرو، كده هيقص قلبك وتجد أن العمر يمر منك وما حصلت شيء. ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفه. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور. احتمال الثاني بقى: ومن تركها واتبع سبيل غير المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. كلام محكم متين صدر من قلب طيب طاهر رضي الله عنه وأرضاه. اليوم بإذن الله ذكر الإمام بعد ما أتى بالأصناف التي ذكرناها في اللقاء الماضي والذي قبله عن بعض الأفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها صلى الله عليه وسلم، وقلنا ديت لا تروق لأهل الوسواس. اليوم إن شاء الله أثار بعض أهل الوسواس بعض الشبهات متمثلة في بعض الأحاديث فهمت على غير مرادها، أو فتاوى لبعض أئمة المذاهب فهمت على غير مرادها واحتج بها أهل الوسواس على فعل ما يفعلون. عشان إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله هنتكلم عن مصايد الشيطان للمكلفين في قضية القبور. ما هو عنوان الكتاب إيه؟ غث الله فم مصايد الشيطان، يعني بينشلك من الحاجات اللي بيعرفها الشيطان، فهو بيذكر ما يصيد الشيطان به المكلفين ولك تطلع منه إزاي. أدي ما خلاص الكتاب كله. فهو الشيطان يصطادنا في مسألة الطهارة والوسواس وفساد النية وفساد الأعمال، وتكلمنا متى ينتقض الوضوء ومتى تبطل العبادة ومسألة النية إلى غير ذلك. بعد بقى الكلام اللي ذكره أهل الوسواس وأدلة، ولكن استدلوا بها في غير موطنها. وعلشان كده يا أخوانا من أصول أهل السنة والجماعة في تلقي الأحكام الشرعية والعلوم. يعني إيه؟ زي ما احنا عارفين والكلام ده بيخفش على حد، ده ألف به في الدين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أكثر من حديث إن الأمة ستفترق. مظبوط؟ تفترق لكم فرقة؟ 73 فرقة، 72 واقعين وواحدة اللي هي في الجنة، نسأل الله أن نكون منه. بهذا الخبر، بهذا الخبر يلزمك أو من لوازمه أن أنت تسأل وتفتش عن الفرقة دي، وده اللي عمل الصحابة، قالوا من هي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأنا وأصحابي. وصح عنه أنه قال، وده الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1331 من رواية أنس، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. يبقى لازم نعرف الشاهد عشان ما روحش عما لنا فيه. الفرقة الناجية دي يا أخوان لها أصول في منهج التلقي، ولها أصول في الاعتقاد. لها إيه؟ أصول في منهج التلقي وأصول في الاعتقاد. يعني يتلقوا دينهم إزاي؟ هي دي شغلنا؟ ما هو معرفات بيقعد وأنا بسمع منه؟ لا، من قال الكلام ده؟ ده أنت في عندك أصول لازم تحطها قدامك. فإذا تكلم زيد أو عمر فلا بد أن تضع كلامه على الأصول والمحك. وكل بيتكلم، تما سمحت الشيخ عرفان بيتكلم وعمر خالد بيتكلم، وده كلام وده كلام، ولكن شتان، واخد بالك؟ يبقى في أصول معينة ديت لو غابت عنك لحظة كده متش فالح، لن تفلح. وكذلك في أصول في الاعتقاد اتفق عليه أهل السنة والجماعة، من خالف أهل السنة في هذه الأصول كده بقى من 72. يبقى لازم أعرف الكلام ده. الشاهد إيه بقى؟ من كلمة منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، من أصول منهج تلقيهم صحة فهم النصوص. أفهم النص إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم أو ربنا عز وجل لما يذكر نصا في القرآن أفهمه إزاي؟ بهم يعني احنا قلنا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، لا يبلغ العبد درجات المتقين حتى يدع ما لا فيه بس خشيه ان يكون فيه. دي نصوص اهل السنه فهموها بطريقه وهم فهموها بطريقه ثانيه خالص، وده الخلل الكبير اللي بيقع فيه الكثير. صحه فهم النصوص، ان صحه فهم النصوص ركيزة أساسية لمعرفة الأحكام التكليفية، ولن يستطيع المسلم أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله إلا بعد أن يصح فهمه للنص. عمرك تعرف زي كده في الواقع بتاعنا، لما أقعد أتكلم معك كلام وأقول لك روح وتعالى وروح وجدعه وما تجيش، أنت لو فهمت كلامي صح هتنفذ صح. في مثل كده عند العرب بيقول لك ايه؟ ساء سمعا فساء إجابة. ساء ايه؟ سمعا فساء إجابة. ده مثل مضربه ايه؟ اي مثل عند العرب ايه؟ معلومة خدها. واحد مرة من فقهاء العرب لقى واحد خارج من البيت فقال له اين امك؟ اين امك؟ قال له راح تشتري دي. أين أمك؟ قال له راح تشتري دي، ذهبت تشتري دقيقا. فقال له ساء سمعا فساء إجابة، ما سمعش صح، ما فهمش عجن. أين أمك؟ يعني أين قصدك؟ أنت رايح فين؟ فهو قال لك أين أمك؟ ده بيسأل على أمي. قال له راح تشتري دي. شفت الخلل بيجي منين؟ يبقى صحة فهم النصوص. يبقى ساعة ما نسمع النص نشوف نفهمه ازاي. واحد يقول طيب يا اخي يرجعوا لنا، ده القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالعربية وافصح من نطق بالضاد، وانا اتولدت وبتكلم عربي حتى ما دخلتش مدرسة اجنبية. نقول لك لا، انت كده ما انتش فاهم حاجة غلط. صحة فهم النصوص يا اخواننا تعتمد على اربع ركائز. الكلام ده والله في غاية الأهمية. صحة فهم النصوص تعتمد على أربع ركائز. سقطت ركيزة ما انتش فاهم حاجة ولا انت نافع. الركيزة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة للنص. الركيزة الثانية معرفة مقاصد الشريعة. الركيزة الرابعة معرفة مقاصد الشريعة، الاعتماد على فهم الصحابة، معرفة أصول اللغة، جمع النصوص الشرعية اللي وردها في الباب الواحد. بالأربع ركائز ده هم تفهم النص، سقط أي ركيزة ما تشفت. واضح يا إخواننا دي؟ فأهل الوسواس عملوا جابوا نصوص شرعية فهموها على غير الفهم المراد، وبدأ بقى يغسل إيده 3 مرات، يقول لك لا احتياطي خليهم زيادة، احتياطي تاني يغسل حتى يؤذن للوقت الذي بعد الوقت الذي كان يتوضأ له، وتحت بند إيه الاحتياط. يبقى الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة. علشان كده لما قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله الميزان الأكبر الذي تقاس عليه كل الأعمال والأفعال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان محقا في مقال، يبقى لازم في حاجة معينة نقفل وانت عنده، لأن لو ترك المجال مفتوحا ما وقف أحد عند حد، وهنتلنا بقى ماشيين كده هو إلى ما لا نهاية، وده ما ينفعش. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق صحة حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خدوا بالك بقى بشوية الكلام اللي جين دولت. الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله بيقول إيه؟ والمشتبه لا يخرج عن 3 أنواع، اللي هو النبي قالها بقى فمن اتقى إيه؟ الشبهات، حلال بين وحرام بين وبينهم أمور إيه؟ مشتبه. المشتبه ده كم نوع؟ 3. وعلى فكرة المشتبه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى فيه قليل يعلمه، يبقى ممكن الأمر يكون عندي مشتبه وعندك أوضح من شمس النهار، يبقى أنا أتعامل معه بطريق وأنت تتعامل معه بطريقة ده، وكلانا مأجور عند الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبد على ما وصل إليه علمه، على قدر علمك وقدر اجتهادك وقدر إلمامك ربنا بيحاسبك. وإن قصرت في بعض العلوم عن غير قصد وإن جهلت وأخطأت فأنت معذور. فالمشتبه يا إخواننا 3 أنواع. يقول ابن المنذر عليه النوع الأول أن يشتبه في شيء أصله حرام وطرأ عليه الحلال، هل طروء الحلال عليه يخرجه عن الحرام أم يظل حرام؟ ده مشتبه. مثال: رجل أتى بذبيحة حيوان يعني مأكل اللحم بعد أن يذك، وأمر رجلا أن يذبح، فبعد أن ذبحت جاء اللي كلفه يذبحها ما لقوهوش، فلا واحد واقف، مين اللي ذبحها؟ قال له والله إذا كان هنا في 2 والاتنين معاهم سكاكين، بس واحد كفر على غير الملة وواحد مسلم ومش عارف مين اللي ذبحها، يبقى ده اسمه إيه؟ هنقول النوع الأولاني من الاشتباه، بس هنا مشتبه أصله حرام، لأن الأصل في مأكول اللحم، أو بمعنى أدق الأصل في ميتة مأكول اللحم الحرمة ما لم تذك. طب ما هي ذكيت الشيء بقى اللي هو هيخرجه عن الحرمة مشكوك فيه، فهمت ولا لسه؟ يعني هي بقي على أصلها اللي هو إيه؟ التحريم. إحنا عايزين نطلعها من التحريم، بنطلعها بالتذكية. الشيء اللي طلعاها من التذكية ده بالتذكية مشكوك فيه، يبقى شيء أصله التحريم وشك في خروجه من التحريم إلى التعليم، الحكم الشرعي يبقى على تحريمه لأن الذي أخرجه مشكوك فيه. اكتب بقى الأصل ده: والأصل المعلوم يقينا لا يزوله الشك ولا يزال إلا بيقين أكثر منه أو مساوي له. الحاجات دي بتريحك في كل حاجة. يبقى الأصل إيه؟ اليقيني اللي هو المعلوم لا يزول إيه؟ بالشك، ولا يزال إلا بيقين مثله أو أشد منه، مساو له أو أشد منه. يبقى لما يتضح لك إسلام رجل بيقين، واحد شفته عليه علامات الإسلام بيقين، نطق بالشهادتين وصام وصلى وقعد يزعق أنا مسلم يا أهل الله، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بعد ذلك جاءت أو نسب إليه أشياء تخرج عن الملة ولكن ليست على سبيل اليقين الذي يساوي يقيننا بأنه مسلم، ما ضلش أخرجه. لأن الأصل هو القاعدة دي بقول لك في البيع وفي المعاملات وفي كل شيء، ونعرفها دلوقتي في مسائل النكاح. يبقى الأصل إن ده عنده مسلم. طيب يخرج إمتى؟ أنا عندي يقين إن هو مسلم. يقين إيه؟ بعلامات إسلام، شفته وسمعته بيصلي وبيصوم، وسمعته مرة راح طف حول الكعبة واعتمر وحج وجه، واخد بالك؟ دي كلها علامات يقين، ولد من أبوين مسلمين كلها يقين. صدرت منه أشياء أو نسب إليه أشياء، هذه الأشياء فيها شك في أن تخرج من الإيمان أو لا تخرج. زي بالضبط الذبيحة، الأصل فيها إيه؟ التحريم، أصلها التحريم. أنا عاوز أخرجها للحل أذبح زي ما الشرع قال. من اللي يذبحها؟ واحد من اثنين، إما مسلم وإما أهل كتاب بالكيفية المعروفة. طيب أنا قلت لهم اذبحها ومشيت، رجعت لقيت واحد واقف، من اللي ذبح؟ قال والله كان هنا اثنين، واحد على غير الملة ملوش ملة ولا له ديانة، والتاني مسلم محترم، والاثنين معاهم سكاكين، ودخلوا وخرجوا الاثنين والسكينتين من عصين دم. بده كله ايه؟ يبقى شكوك. مين اللي خرجها؟ انا عندي فعلا شك في السبب الذي يلزمني بحلها. يبقى اترك المشكوك فيه وارجع لايه؟ ها؟ ارجع لليقين بتاعك. اليقين مالها؟ خلاص يبقى سبب محرم. يبقى الشيء المعلوم اليقيني لا يزول إلا بيقين مثله، والشك لا يزول لا يزوله أو يقين مساو له أو أزيد منه. ده النوع الأولان من أنواع المشتبه الذي قاله الإمام ابن المنذر عليه. النوع الثاني شيء اشتبه فيه والأصل فيه الحل، والأصل فيه إيه؟ الحل، وطرأ عليه شيء أخرجه من الحل إلى الحرمة، عكس هم عكس الأولاني، عكس إيه؟ عكس الأولاني. يبقى ده برضو بنبص للشيء الذي يريد أن يخرجه عن الأصل، مشكوك فيه ولا يقين؟ مشكوك فيه، يبقى نرجع للأصل بتاعه. يعني مثلا إذا دخلت السوق وجدت رجلا يبيع نوعا من أنواع المأكولات، الرجل ده مسلم، بس مسلم ايه؟ الحاج محمد. وانت يعني عارف ان هو مسلم، كل تروح تشتري منه الطماطم يقول لك صلى على رسول الله والكلام صلى الله عليه وسلم. هذا يبقى دين طالما مسلم الاصل فيه كله خير، الاستقامه والصلاح والامانه والعفه كل حاجه. طيب يعني اثير حوله بعض الشكوك، ده حرام، ده معتصم، ده بيسر، ده بيغش، كل دية شكوك ما وصلت إلى اليقين الذي تخرجه عن إسلامه في الاستقامة. يبقى أطرح هذا الشك وتعامل مع إيه؟ مع الأصل. طب لو أنا حبيت هل في الحالة دية يحل لي أن أقول فمن اتقى الشبهات؟ أبدا، لأن ده مش مشتبه، ده إيه؟ مش مشتبه. يبقى النوع الأول اللي مشتبه فيه الأصل فيه التحريم وطرأ عليه شيء يخرجه من التحريم إلى شيء آخر، اللي جه يخرجه مشكوك فيه يبقى الكينو، شيء أصله حلال وطرأ عليه شيء يخرجه من الحلال إلى الحرم. واحد قاعد في البيت فالشيطان جاب، ودي بتحصل كتير جدا وبيجينا أسئلة فيها كتير، قاعد الشيطان يلعب في شفايفه ويلعب في لسانه وفي لسانه وفي لسانه، حال ما قال لها أنت طالق، ودي بتحصل كتير جدا. يبقى الأصل الزوجة اللي هو عقد نكحها عند المأذون وقعدنا في الجمع وقعدنا نخطب له ساعتين اتنين عشان يسمع الكلام ما فيش فايدة، ده أصل ثابت عندنا اللي هي أصبحت إيه زوجته في حالة. طرأ عليه طارئ يخرج هذا الشيء من الحل إلى الحرم، الشيء اللي كده مشكوك فيه ولا يقين نرميه على طول ولا نسأل فيه. يبقى شيء الأصل فيه الحل طرأ عليه شيء يخرجه من الحل لا نعول عليه، شيء الأصل فيه الحرمة طرأ عليه شيء يخرجه من الحرمة لا نعول عليه، ده مقياس مستقل. النوع الثالث بقى شيء اشتبه على الإنسان ولا يعرف أصله على الحل أم الحرمة. يبقى حاجة الاتنين دول كانوا ايه الأصل بتاعهم معروف ومعروف بيقين، معروف بإيه؟ بيقين. الشيء النوع الثالث شيء لا يعلم الإنسان أصله حقيقة أو يقينا حلال أم حرام، هو ده بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هو ده النوع المقصود. زي حديث التمرة الذي يراها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، التمر ديت في البيت فيه احتمالين اثنين، ان تكون من تمر الصدقه وان تكون من ايه من حر مال النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمالين بنفس النسبه يعني كون ان هي من تمر الصدقه نفس النسبه ان هي من حر مال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الروايه بتقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول واني انقلب بليل. يبقى اصبح لو في اي احتماليه نعرفها نميز لعلها مثلا من نوع تمر كذا ومن نوع تمر كذا، الاحتمال او الشيء الذي من خلاله نرجح احد الاحتمالين على الاخر انتفى بالليل وعندهم ما كان في البيوت اضواء، فاصبح هذه التمر النبي صلى الله عليه وسلم لما راه يقول واني اهممت ان اكلها فاتذكر انها من خشيه ان تكون من تمر الصدقه فلا اكلها. يبقى هذا الشيء مشتبه فيه، مشتبه فيه ليه؟ لان الاصل بتاعه ماله ها مش عارفينه، الاصل بتاعه ما استطعنا ان نصل هل هو حلال ام حرام. اما ان كان علمنا ان الاصل حلال وما طرأ عليه فلا يعول عليه، علمنا ان الاصل حرام وما طرأ عليه فلا يعول عليه، هذا المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اي تسميه لاهل الوسواس بغير اسمها لا يغير في الحقيقة شيء، فالعبرة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بما أضمر لا بما أظهر. طيب في بقى بعض الأقوال لأهل العلم اتكأ عليها أهل الوسوسة ليروجوا لمذهبهم ويظنون أنهم على شيء. أول حاجة قالوا فتوى للإمام مالك عليه رحمة الله يقول من طلق امرأته، يعني واحد متزوج بامرأة ثم طلقها وبعد أن طلقها نسي، إن كان طلق أو لم يطلق، يعني هو عايش في أمانة الله ومبسوط وما فيش أي مشاكل، سافر مثلا سفرية برة كده غاب أسبوعين ثلاثة جه بعد أن أتى أهله بما أحل الله عز وجل افتقر، ده نبيني ظلطه. ودي يا أخوانا شغلة الشيطان مع المكلف، هو كما قلنا والأصل لازم ما يغيبش عنا يسعى جاهدا ليل نهار أن ينغص عليك حياتك، هو دي مهمته بأي وسيلة إن كانت في أي شيء إن كان. وكما ذكرت لكم الإمام أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله ذكر قصة عن بعض أهل العلم بيحكي فيها بيقول إن الشيطان مر على مجلس ذكر ناس يذكرون الله عز وجل، فدخل عليهم رجلا رجلا فما استطاع أن يؤثر فيه، كانوا جبال أوتاد، فاستمروا على ذكرهم لله عز وجل، ومعنى ذكر لله يعني درس علم، يعني طب هو يعز عليه يلاقي كده، يعني يعز على الشيطان ويزعل اول ما كنت كويس مع زوجتك لازم ينغص، التنصيق زي بأي حاجة، وتقوم انت تنساق وتجري وراه، خليك ناصح. يقول الإمام أبو الفرج: فذهب وإذا بمجلس آخر بجوارهم يذكرون الدنيا، بتوع دنيا بقى، دخل بينهم سهلة. فلما دخل بينهم تشاجروا، مسكوا بعضهم، قام أهل الصلاح ليفض هذه المشاجرة وانصرف الجميع. هو ده اللي حصل. يبقى لازم نقص عليك حياتك. يبقى هذا رجل كما قال الإمام مالك، بيقول إن رجل طلق امرأته ثم نسي، افتقد أدنى مني طلقتها. الإمام مالك بيقول إيه؟ يقول: فيطلقها احتياطا. ده قول فعلا مسؤول للإمام مالك. ولكن الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم على غير كده. ودي برضو عاوز أنبه عليه، وكثيرا ما ينبه عليها كل من يتكلم في شرع الله، ومن لم ينبه عليها فكلامه ناقص ويحتاج إلى تكميل. يا أخوانا، مصطلح السلف أو مصطلح السلفي أو مصطلح أهل السنة يتبعون قول الإمام بدليله لا لشخصه ولا حبا فيه. ده لازم تعرفه كويس. يعني إذا أسند قولا، إذا أسند قول لإمام من الأئمة، فلا بد قبل أن نأخذ القول نشوف الدليل. فإن وجدنا الدليل على خلاف ما قال الإمام، خلاص الإمام يلتمس له ألف عذر ولا يتبع في قوله. ومن قال غير ذلك كده يعني مش عارف حاجة. فالأصل الذي ندور جميعنا حوله كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولم نقل بنص كلام سلف الأمة. فكما فهموا نفهم، وإذا قال أحدهم قولا وعار عن الدليل وغيره ممن هم في درجته خالفه بدليله، فالدليل أحق أن يتبع. طيب، عاوزين بقى نشوف نطبق المشتبه اللي احنا قلناه على الرجل اللي طلق زوجته ده. هذا الرجل طلق زوجته، يبقى الأصل زوجته. الأصل ايه؟ زوجته. حلال ولا مش حلال؟ حلال. المشتبه في بقى الشيء اللي جه يخرج هذا الأصل عن حله، مشتبه فيه ولا بيقين؟ نعمل فيه ايه؟ نرميه بس وخلاص. يبقى احنا لما نقول ان هنا احتياط، لا ده مش احتياط، ده وسوس. طب اقول لك نسميه ورع، ليس بورع، ليس بورع ولا باحتياط، ده اعدل شيء له وسوسه ومن فعل الشيطان. طيب، يقول: وقال الأئمة، ومنهم برضو الإمام مالك: اذا كان يعني رجل عنده أكثر من امرأة، يعني أقصى حاجة كم؟ أربعة، فطلق واحدة منهن، واحدة منهن طلق، وبعد ذلك نسي من الذي طلق، الفتوى بتقول إيه؟ يطلقهن الأربعة احتياطا. خد بالك، هنا هو مطلق يعني يقين، طلق ايه؟ لا، طلق يقين، يعني هم الأربعة نساء، طلق واحدة يقينا مش شك، بعكس الأولانية. الأولانية كان عنده واحدة بس ونسي ان هو طلقها ولا طلقهاش، فدي عرفناها. لا، الأربعة دولت عنده تحت يده وفي عصمته، طلق امرأة منهم يقينا، قال لها انت طالق وكانت حامل عشان يقع بإجماع الأئمة. وبعد ما عمل العملة دي نسي هي مين، وفعلا نسي، الفتوى بتقول ايه؟ ياخذهم الأربعة. ليه؟ احتياط. قال لك لا، ينفعش. طب والعمل؟ شوف بقى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وانظر إلى تأصيل الشيخ للعلوم الشرعية. وعشان كده يا اخواننا احنا بنقول كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بالذات من اراد ان يقراه يقراه بتدبر. ويعيد القراءه تاني وتالت ورابع وخامس، كل ما تلاقي عندك بحبوحه وعاوز تسقي نفسك من العلم اقرا لهذا الامام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. ولا تنسوا طبعا ان الامام ربيع بن سلمان المرادي كان ملاصق للشافعي، يقول قرأت الرسالة للإمام الشافعي أكثر من 500 مرة. كتاب الرسالة للإمام اللي هو في الأصول، الربيع بيقول قرأتها أكثر من 500 مرة، ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. يبقى الكلام ده شكله إيه؟ ده الربيع اللي بيقرأ مش أنا وإنت. والربيع كان ملازم للإمام، يعني لما الإمام يجي يتنفس الربيع بيقول لك يتنفس، قبل ما يحرك شفتيه الربيع يقول لك يقول كذا. ومع ذلك يقول الربيع قرأتها أكثر من 500 مرة، ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علم. يعني عارف كده عشان نفهمها قوي، الحروف تحتها حروف والكلام تحته كلام، يعني كأن الرسالة مكتوبة 500 طبقة على بعض، قرأ الطبقة الأولى فيهم وهكذا. فهنا من طلق إحدى نسائه، من طلق إحدى نسائه يقينا ولكن نسي من الذي طلق، الفتوى بتقول يطلق الأربعة احتياطا، قلنا الكلام ده غير صحيح. طب الصواب ايه؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة نفذ طلاقها. قال شيخ الإسلام والقرعة تقوم مقام الشاهد. شوف بقى قال ايه، اكتب الكلام ده كده، وطلاق المرأة المجهولة بعينها كعدمه، وطلاق المرأة المجهولة بعينها كعدمه، يعني ايه؟ اسمها مثلا هند، مثلا هند دي طلقت ولكن مجهولة، مش عارفين هند ولا عائشة، بس واحدة منهم طلقت بس مجهولة، مجهولة يعني مش عارفين هي مين. فشيخ الإسلام يقول وطلاق المجهولة كعدمه، يعني كأنه مش موجود. انظر بقى بعد ذلك، وإن كان واقعا في الحقيقة فلا يغير من أحكام الدنيا. وكلامه تقيل لأنه كان بيخاطب عصره وبيتكلم على عنده. طلاق المرأة المجهولة كإيه؟ كعدم، وإن كان في الحقيقة واقع. ولأن هذا إيه في أحكام الدنيا، وإن أقام معها زوجها فنكاحه صحيح، وما أتي من أولاد ينسب إليهما باتفاق. وقام جايب مثل أوضح في الدلالة من الذي قال، ومثل ده كلنا هنتفق عليه ما حدش غالي فيه. يعني مسألة الطلاق ديت ممكن يعني ايه يعني ما تستخرجش في قلبك قوي. المثال بقى جاي هيوضح. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، صوموا لرؤيته وافطروا ايه، فان غم عليكم فاكملوا ايه عدتها ايه شعبان. كلمه فان غم عليكم، يبقى الهلال موجود ولا مش موجود؟ موجود، ومع ذلك لم نؤمر بالصيام. يبقى الهلال موجود حقيقة وواقع بس ما شفناهوش، لم نره، ومع ذلك لم نؤمر بتطبيق الحكم المتعلق على رؤية الهلال. ولا يأثم من فعل ذلك باتفاق. تاب اللي يعمل احتياط، ها يبقى كده صميم الشك يبقى خالف. ها وضحت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى اذا من طلق نساءه وشك في احداهن، هو طلق بس بشرط يكون شك مش عارف فين يا مين، خلاص يجري عليهن القرعه، فمن اصابت فيوقع عليها ايه الطلاق بحسبه. ومن قال تطلق احتياطيا فليس هذا احتياط، سميه زي ما انت عاوز. واحنا قلنا تسميه الاشياء بغير حقيقتها لا يغير في الحكم الشرعي شيء. واضح يا اخوانا ديت كده؟ طيب ايضا قالوا، ده كل ده كلام اهل الوسواس، اتوا بهذه الاشياء وارادوا ان يستدلوا بها على الوسواس التي يفعلونها. قالوا ايه؟ وفعلنا كقبيل من أصيب ثوبه بنجاسة. أصيب ثوبه إيه؟ بنجاسة ولا يدري أين النجاسة، فاحتياطيا يغسل الثوب كله. إحنا بنعمل كده، إحنا بنعمل كده احتياط، وهو عنده الثوب فيه نجاسة بس مش عارف هي فين، ومش عارف هي فين يقينا. فهنا الشرع بيقول لك ايه؟ يغسلها كل. وفعلا ديت مسألة صحيحة، من أصيب ثوبه بنجاسة ولم يدر أين هي ولم يستطع أن يجتهد ليصل إلى مكانها فيغسل كله. طبعا هذا من قبل الاحتياط؟ قال لك لا، خدوا بالكم بقى عشان نفهمها كويس. الثوب فيه نجاسة يقينا ولا ما فيش فيه؟ فيه يقينا فيه. لازم تزول ولا نزول شيء؟ لازم تزال. كويس أوي. طيب يقينا لا نعرف أين مكانه، مش عارفين، يبقى فيه نجاسة يقينا، لزاما أن تزول هذه النجاسة. يقينا لا نعرف مكانه. طيب لكي نزيل النجاسة لابد أن يغسل الثوب كله. دي بقى ما بنقولش عليها احتياطي ولا وسواس، ده بنسمها ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو ايه؟ واجب. وضحت؟ يبقى ديت مش وسوسة ولا احتياط، لأن الاحتياط اللي هو الورع مش في ديت، ده أصبح شيء واجب يزال. طب ما قدام السبيل زيله إلا بالغسل كله. وبدليل ايه يا اخوانا؟ يعني مثلا انت في ثوبك اهو عندك نجاسة يقينا في احد كمي الثوب، يعني اليقين عندك ان النجاسة اما في الكم ده واما في الكم ده يقينا، بس ما انتش عارف انه، واجتهاد الاتنين زي بعضه، ده اسود وده اسود، ده حلو وده حلو، ما عندكش يقين، مش عارف تميز خالص. يبقى هنا الواجب بقى نغسل الثوب كله ام الكمين؟ الكمين احسنت. طب لو غسل الثوب كله نقول انت كده ما خالفت الميزان الاكبر، كده ما يعني كده ابليس لعب معك. يبقى فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وفرق بين اللي فعل هذا من افعال الوسواس. ايضا قال فمن اشكل عليه اين اتجاه، اين اتجاه القبلة. واحد بيصلي في الصحراء ومش عارف اتجاه القبلة فين، اجتهد فلم يصل الى مكانه، قال لك بس الصح عندنا معشر المسوسين ان يصلي الوقت الواحد 4 مرات في كل اتجاه. واخد بالك؟ ان يصلي الوقت الواحد. وطبعا الكلام ده لو حبينا نحاسبهم بمقياسهم نقول له لا انت كده غلطان، ده انت لسه عندك كمان 4 اتجاهات. واخد بالك؟ وكمان 4 كمان ولا كمان؟ شمال شرق وجنوب غرب والكلام ده. لو هنشتغل كده بقى، او بمعنى اصح بقى امسك ال 360 درجه لف عليهم درجه درجه، ما هي كده. طبعا هذا الكلام غير صحيح، ومن فعله فهو من باب الوسواس. الصواب ايه؟ كما قال ربنا عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله. يبقى نجتهد، اجتهد يعني افق اوله انا وانا في الغمر بقى اصلي مثلا، بيبقى الشمس مثلا في حاجب الايمن في حاجب الايسر، ابدا اجيب امارات ودلائل وبراهين لاصل الى الامر على قدر الاستطاعه. فان صليت وبعد ان انتهيت من صلاتي استبان لي بيقين انني صليت لغير القبله فليس علي الاعاده باتفاق اهل العلم. واضح يا اخواننا المسائل دي ولا مش واضح؟ طيب دي برضو من ضمن الشبهات اللي استدلوا بها وقلنا كلامهم غير صحيح. طيب رجل عنده ثوبان، عليه ايه؟ عنده ثوبين اثنين، وقع في احدهما نجاسة، كويس، والاخر على طهارة بس مش عارف نهول فيه نجاسة ونهول طاهر، وحان وقت الصلاة يعمل إيه؟ أهل الوسواس قال لك يصلي في كل ثوب صلاة، يصلي في كل ثوب صلاة. أهل السنة قال لك لا، يجتهد حتى يصل إلى شبه يقين بأن أحد الثوبين ليس فيه نجاسة ويصلي فيه. فرق كبير بين أن يتمسك العبد بالدليل وبين أن يمشي وراء هواه ووراء عقله. فالمقياس الأكبر الذي تقاس عليه كل أفعال المكلفين هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. شوف بقى الحديث ده هو من أمتع الأحاديث تحتوي على الأصول. أرسلت كلبك المعلم فأمسك، أمسك يعني مسك إيه؟ الصد بتاعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدته حيا فاذبحه وكل. يعني رحت لقيت الصد بتاعك مسك الأرنبة وأم رقد عليه الكلب مش عارف تفرفص من تحت، شافك وجيت ومسكتها أم هو آي لقيتها صحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذبحه وكل. طيب وإن وجدته ميتا اللي هو الايه الصد بتاعك بقى، فإن أكل كلبك فلا تأكل. والكلب المعلم عمر ما يأكل. وإن وجدته لم يأكل فكل. لم يأكل إزاي؟ يعني هو عشان يوقف الصيد جري وراه ما فيش فايد، قام مسكها بمخالبه وجابها يدوصين اتنين، جريت قام بفمه وقام عضتها من رقبته موت بس ما كانش. تبقى ديت مسألة واضحة والخبرة لها عامل كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدته لم يأكل فكل، وإن وجدته أكل فلا تأكل. شوف بقى بقية الحديث: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر ووجدت صيدك ميتا فلا تأكل، فإنك لا تدري ما الذي أمات، كلبك أم كلب غيرك. وضحت ولا وضحت شيء؟ دي جت ازاي؟ العلماء خدوا منها الاصول، مش العلماء طبقوا الاصول عليها، لا، لان الادله الشرعيه يستدل بها ولا يستدل لها. هنا الاصل في ميتة ماكول اللحم الحله او الحرمه، احسنت، الاصل في ميتة ماكول اللحم الحرمه الا التذكير. طب الشيء اللي جه يخرجها من الحرمه مشكوك فيه يبقى تبقى على ايه؟ على أصلك. واضح يا أخوانا؟ يقول بقية حديث عدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أرسلت سهمك فسم الله. أرسلت سهمك إيه؟ فسم الله. سهمك بقى اللي هي البندقية أو أي آلة صيد يعني. نعم. ليه؟ أيوه طبعا، احنا قلنا إذا أرسلت كلمك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم. طيب ماشي حد. طيب معايا يا اخوانا كده؟ الكلام ده مهم جدا عشان عاوزكم تطبقوه في حياتكم العملية، لان كثير بعض الناس ما ينتبه لهذه الاصول فيحمل نفسه على الاشق يوصل لمرحلة الملل، وده اخطر حاجة اللي تعتري العبد ويتمكن منه الشيطان. اذا ارسلت سهمك فسم الله، فان غاب عنك صيدك يوما ووجدته، فإن وجدت فيه أثرا لسهم غير سهمك فلا تأكل. يبقى أنت اصطدت بس الصد وقع منك في البر الشرقي، على ما جيت تعديله كان اليوم راح، رحت ثاني يوم لقيت فيه بقى سهم تاني مع سهمك. يعني أنت بمعنى عشان نتكلم كلام عام، نشنت شفت سهمك وهو داخل في رقبته، رحت تمسك الصد ثاني يوم لقيت فيه سهم في كرشه أو في قلبه، خلاص انت مش عارف ايه اللي موته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فلا ايه؟ وان القيت رميت سهمك فوقع الصيد في الماء ووجدته ميتا فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك أمات أو مات بالماء. واضح يا إخواننا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عدي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصاب السهم، يعني أنا بصطاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابه بحد فكل، وإن أصابه بعرضه فهو وقيذة فلا تأكل. شفت يا إخوانا دقة الشرع عامل إزاي؟ يبقى علشان كده إحنا بنقول وبنتكلم وفي منتهى الثقة، لما تيجي تصطاد بالنبل لازم تذبح الصيد، بعكس مثلا البندقية، سواء خرطوش ولا آلي ولا أي حاجة، أو حتى بتاعت أربجي، واخد بالك؟ لكن بالنبلة بالزلطة أو بالكلام ده كله هذا وقيذة. هذا إيه وقيذة؟ وده والأصل في ده حديث عدي بن حاتم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب بحد السهم، يعني السهم يخش ويصيبه ويأتي بدم. قال لك كل. طب بعرضه، انتوا عارفين السهم؟ مش عارفين، معروف السهم، فهو بدل ما يدش كده طلع عوج فدخل فيها بعرضه فقتله، خلاص ما ينفعش، هذا لا يؤكل منه، فهو انه ايه وقيذة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل ما استدل به أهل الوسواس على مشروعية فعلهم لا يثبت أمام النقد العلمي ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم الأسبوع الثقافي، ها؟ طيب خلاص، اللي بعده بإذن الله نبدأ في مكايد الشيطان للمكلفين في مسألة القبور، ودي من أعظم المسائل التي تكلم فيها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ومعلش بقى في شوية كلام كتير كده لازم يتقالوا ويتقروا. يقول الصفحة الموجودة الملحقة بالورقة من كتابي منة الرحمن للشيخ ياسر البرهامي، وهو يقسم فيها أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، ونجد في التقسيم الخامس أنه جعل إلزام الناس بتشريع غير تشريع الله وكفر أكبر، وهذا الكلام يدرس في الإسكندرية والبحيرة وهو غير قابل للمناقشة، لأن هذا الكلام قائم على أدلة. أرجو أن ترد على هذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده السؤال اللي جد. طبعا الله أعلم، ولكن من حسن الظن بنقول فعلا أن الورقة دي من منة الرحمن في نصيحة الإخوان، رقم 3 أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله، فهو ممن يصرخ في النار يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. وبيقول في الورقة إن هو جعل أنواع الكفر الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر 5 أنواع. في الورقة جايبة النوع الثالث والنوع الرابع. طبعا كل هذا الكلام عشان برضو تكونوا عارفين الأصل فين، فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله من علماء الحرس. ولكن الإشكال كله إن أسقطت الفتوى في غير محلها، هو ده الإشكال. فمن ضمن الشيخ محمد إبراهيم تقريبا مش فاكر هو جعل الأنواع 7 أو 8 ما أذكر، بس هي موجودة في كثير من الكتب. يعني بيقول إيه بقى؟ أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله، هذا لا يشق عقل أنه كفر. يعني إيه مساوية لحكم الله؟ يعني زيها زي حكم ربنا، يعني بدل ما نقطع إيده هندرس 6 أشهر وديت زي ديت، ده لا شك أنه كفر، لا شك أبدا، لأنه كده سوى حكم المخلوقين بحكم الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب أن يعتقد أن شريعة الله عز وجل أفضل، ولكنها غير واجبة، بل ويجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلا ومصلحة. نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله. وده برضه مش في كلام، يعني إن الواحد يعتقد أن الله عز وجل مخير في الحكم بما أنزل الله أو عدمه، ده ما ينفعش، ده كفر. أنت ملزم بالحكم، ملزم، أعتقد أن أنا ملزم، ملزم بس بصراحة مش قادر أعمله، دي قضية تانية خالص، لكن تعتقد أنك غير ملزم؟ لا. طيب الخامسة بقى، وهذا من أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله، وذلك بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع، وذلك بمضاهات القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون المنفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرها، مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليه. انتهى بتصرف من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم تحكيم القوانين الوضعية. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على نقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم إلى الياسق في الهامش، هو كتاب أحكام صار شريعة ملزمة عند التطار، في عمدة التفسير وكلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان عن قوله ولا يشرك في حكمه أحدا وغير ذلك. وبقى شوية كلام كده أم خد بينهم بس، زي ما قلنا وبنقول وبنكرر، مش عاوز حد يسحبك، لا عادل ولا سمحت الشيخ ابن عرفات ولا صاحب الفضيلة الدكتور ياسر ولا أي مخلوق، عيب ما تنسحب، بس ده اللي عاوز أقوله لك. طب والعمل؟ العمل ندقق ونعمل الفكر. وأنا قبل كده درسنا هنا كتاب فتنة التكفير بتاع الشيخ الألباني وكلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ ابن باز، ولكن أنا هختصر معاك الكلام اختصارا وأوجزه إيجازا. فنقول الواقع اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو شيل معظم قوانين الشريعة وإحلال محلها بقوانين أخرى، الكلام ده هو حصل فيما سبق ولا ما حصلش؟ ما حصلش. اللي يقول حصل يقول لي فين؟ يعني الوضع اللي احنا فيه ده الوضع في مثلا في مصر وفي سوريا وفي تونس مثلا والجزائر، الوضع ده كان موجود مثلا على عهد ابن كثير وعلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية والأمين الشافعي والكلام ده؟ لا مش موجود. واللي يقول موجود يقول لي فين؟ وما وصل التاريخ مكشوف، ما فيش حاجة مستخبية في التاريخ، أي كتاب تاريخ يعجبك يقرأ فيه ويقرأ موضوع التطار وإيه اللي حصل فيه، واخد بالك؟ يبقى أصبح القضية محدثة. طيب الأمر المحدث ده من الذي يتكلم فيه؟ مين يا مشايخ؟ العلماء أهل الحل والعقد هم اللي يتكلموا في حاجة زي كده، يعني لأن دي قضية محدثة، فعلشان يضبطوها بضوابط الشرع بيجيبوا أصول وبيجيبوا يستخدموا القياس ويشيلوا ده ويحطوا ديت ويتصوروا الأمر تصورا حقيقيا والحكم على شيء فرق عن تصوره. طيب أنا عاوز بقى أي واحد على وجه الأرض هنا وفي أي مكان، إن كان القرن اللي احنا فيه أو اللي قبله، وجد على أهل الأرض أعلم من ابن باز والعثيمين والألباني، يقول وإحنا بنقول على العلو حسنهم، إن كان في أعلم من الناس ديت يقول. فلما يجمع ثلاثتهم على أن الواقع اللي أنا ذكرته الآن ليس من الكفر الأكبر ما لم يستحل، والاستحلال لا نحكم عليه إلا إذا صرح بلسان المقال لا بلسان الحال، دي حال. الحاجة التانية اللي بتشكل على الجميع، مسألة الحاكم المبدل، من هو؟ لأن تعرفها دقيق جدا، اللي عرفنا وانت ده إن كنا نعرف حاجة، نحن بنقول إيه؟ هو شال قطع اليد وحط بدنها إيه؟ السجن، وشال الجلد وحط بدنها نضربه ألمين وروح ياله، أو نديله 5000 جنيه غرامة. يبقى شال حاجة وحط إيه؟ حاجة. أنا وإنت بقى المساكين قلنا ده بدل. لا يا أخي، مش ده الحاكم المبدل. شفت عارف شيخ الإسلام ابن تيمية بقى بيقول إيه؟ والحاكم المبدل هو من أتى بشرع غير شرع الله وقال هذا هو شرع الله. تخبطش بقى، أنا بقول إيه دلوقتي؟ شال شرع ربنا عز وجل كويس، وأتى بشرع آخر وقال هذا إيه هو شرع الله. يعني هو شال القطع وحط السجن. إيه ده فلان؟ إيه في إيه؟ أنت شلت القطع اللي ورد في سورة المائدة وحطيت السجن اللي ورد في الميثاق. آه، ما هو ده شرع الله. إزاي هو ده؟ واكتب لك ورق أنه هو ده شرع ربنا. فهذا هو المبدل الذي قطع أهل العلم بكفره. معايا يا أخوانا؟ مش عاوز حد يسحبك ولا حد يغرر بيك. حباك ربنا عز وجل عقلا، فإن أشكل عليك الأمر فارجع واتبع من تثق في دينه وعلمه وورعه. وفي فرق كبير بين تحصيل المعلومات وبين العمل بالعلم والخبرة في الواقع. فرق. يعني مثلا لما واحد يتعلم المصطلح على دين مثلا سمحت الشيخ حبيبي أبي ابن عرفات، لازم الشيخ مثلا سنتين شرح له مثلا ألفية السيوطي ولا شرح له البيقونية وشرح له، وسمع الشيخ مثلا خد منه سنن الترمذي، لازم الشيخ سنتين ثلاث. وكان ذو ذاكرة وقادة حفظ العلوم صح، حتى الشيخ اداله إجازة فوق الإجازة، كل ما يسأله قوله هذا انت للسؤال الإجابة بتاعتك بإجازة، يعني موسوعي. ولكن هذا ينقصه الخبرة. هل ده لما تيجي مسألة محدثة نعرضها عليه ونعرضها على سماحة الشيخ ابن عرفات ونقارن بين القولين ينفع؟ ليه؟ لا، ده لسه بقاله سنتين، هو حفظ وأتقن ولكن فين عامل الخبرة وعامل دراسة الواقع؟ ده مفقود، وده اللي وقعوا فيه. يعني واحد الشيخ الألباني يقعد 60 سنة ما وروش اللي حدثنا وأخبر والصحيح والمرسل والمعضل والمنقل، 60 سنة قاعد لهم مقطوع له. يجي لما يصحح حديث والأخ اللي هو أبو سنتين ده يضعفه، أبص له أنا ده بقى مش فاهم حاجة. يبقى أنا والله أنقصت من قدر الشيخ. فلازم نعدي كويس، ودي اللي عدت على الجميع. يقول لك يا عم معاده ليه؟ انت اصلا اتبعته لان الحماس عندك عالي وحبك له اعمى عينيك، ودي بقى حذرتكم كلها منها. لا تنسحب ولا يحملك حبك لاحد، تبدا بقى تسير وراه ما ينفعش. فالحكم بغير ما انزل الله عز وجل، ما لم يستحل من فعل أو يعتقد أنه غير واجب عليه أن يحكم شرع الله، أو استبدل شريعة الله بشريعة غيرها وقال هذا هو شرع الله وصرح باستحلالها، أو صرح بأن شريعة الله غير مصالحة لهذا الوقت، لا شك في كفره كفر أكبر. أما من فعل هذا ولم يصرح فمن ثبت إيمانه وإسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين مثل أو أشد منه. ماشي يا اخوانا؟ الناس يشوف وعلى هذا ايه؟ وعلى هذا فما الحكم على دكتور ياسر برهامي؟ ده مش شغلي. الرجل رجل له باع في الدعوة، وان شاء الله نحسبه على خير، ولكن بشر بس، عيب ما تنسحب. وأي واحد يعني أنا هعرف أنه بينسحب لو عرفت أصحابه صلى الله عليه وسلم أصحابه ما ينفعش أبدا. وعمرنا لنا ولا سمحت الشيخ ابن عرفات ولا أخونا المفضل سمحت الشيخ أحمد رئيس ولا غيرنا نقبل عليه أنك تنسحب، دي منقصة في حقك. والإشكال بقى إن البعض ينسحب ويأتيه الشيطان يغلف الانسحاب بغلاف الشرع، هذا أعلم مني، هذا أعلى كعبا، هذا عنده تقوى، عنده ورع، عنده فهم عالي، ومعه الدليل، وانت في الحقيقة مسحوب. ودلنا يا أخوان، والله يا أخوان دلنا بسلوكه مع نفسك يا تشكل علي مسائل، وببص الأقوال أهل العلم من فرط الغباء ما بعرفش أميز في بعض المسائل، مسألة من المسائل بجيب أم جايب رايح جايب الورق وأقعد أكتب الأدلة، ده قال كده وده قال كده وده رد على ده وده رد، ألاقي نفسي سيء مش عارف حاجة، قول بس اركن بقى مين ده، ده زيد وده مين عمرو، ده عمرو ده ابن امبارح، ده لسه بينه لا يحسن الاستنجاء، وده بقاله 70 سنة، لا أنا كلب في ده باختصار شديد. واوعى تطرق لنفسك الحبل على الغارب وتبدأ تميز من أقوالهم وانت لسه اصلا لم تقلم اظافرك في شرع الله. خدوا بالكم يا اخوانا عشان ما تنزلقوش في مسائل وعندها هنندم ونولول، ولا ينفع الندم ولا تنفع الولول. ما نصيحه فضيلتكم لنا تجاه الاسبوع الثقافي والذي سيبدا الخميس القادم ان شاء الله؟ هنا في انا ما بقولش ابدا، خلاص احضروا كل اللي يوم عدا الاثنين، واخد بالك؟ نصيحة مني لكم إخواني، كلبشوا في هذا الأسبوع، ويا حبذا لو أتى كل واحد منكم بواحد معه، لأن يعني إن شاء الله لن تسمعوا إلا الخير. والله أسأل أن يجازي القائمين على هذا العمل وأن يبارك في مسعاهم ويبارك في عملهم. امرأة يعني قاعدة لا يخدمها إلا ابنتها، وتسمع الفجر وتوقظ ابنتها فلا تستيقظ، هل تتيمم للصلاة أم لا؟ نعم تتيمم. هل من طلق أحد زوجتين أربعة ونسي أيهما طلق يقرع بينهما ويطلق من وقع عليه القرعة؟ وكيف يتفق هذا مع عدم وقوع الطلاق حقيقة؟ كده ما فهمش اللي احنا عاوزين نقول. احنا قلنا هو جينا نطلع نشوف الهلال ما لقناش ايه الهلال، بالرغم ان هو ايه موجود، وحال بين قلنا طلاق مجهولة كطلاق ايه طلاق إيه؟ معدول، واخد بالك؟ طب معدوم، يبقى هو ما وقعش الطلاق بس هو وقع على واحده، فعلشان اصل هو لازم نوقع الطلاق وما نظلمش واحده، فبنعمل ايه؟ بنعمل قرعه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. معنى حديث لا تنتقب المراه المحرمه وتعتذر القفازين، هل تخلع نقابها وتطوف عاريه الوجه؟ ما حدش قال الكلام ده خالص. يعني العلماء اللي ذكروا حديث لا تنتقب المحرمه وتلبس القفازين، ما فيش واحد جرى يقول لا تلبس لا تنتقب يعني معناها تطوف بالبيت وجهها عريان، عشان كده غلط. ولكن بالضبط زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل. طب انا كل لباسي السراويل والقميص، اطوف عريان؟ احج عريان؟ يعني معناها يلبس اي حاجه غير القميص والسراويل، برضو تستر وجهها بأي حاجة إلا النقاب. فمن طافت بالبيت وهي كاشفة لوجهها فلا شك أنها آثمة، فكيف إذا كشفت وجهها من غير طواف ومن غير عمرة وحج؟ لا شك أنها أعظم إثما، فالنقاب فرض لازم على النساء. هل لو الإنسان شك في أمر شرعي يفعله أم لا، هل يفعله احتياطا أم يتركه بالجملة؟ ما احنا قلنا إيه الأمر اللي انت شاكك فيه بترجعه للأصل بتاعه، زي بالضبط زي ما قلنا لكم قبل كده، الواحد فينا هو متوضي توضى وخلص، شك أنه أحدث خلاص شوف الأصل بتاعك إيه، متوضي الجديد لا تعول عليه مطلقا. يقول دخلت الصلاة فعندما وأنا راكع وجدت جزءا من قدمي لم يصبه الماء، فهل أخرج من الصلاة أم لا؟ المسألة مهمة جدا، مهمة قوي، وبتسأل معنا كتير. بتيجي تصلي وانت راكع تبص مثلا تلاقي في احدى جنبي القدم فيه لمعه لم يصبها الماء، تبدا تبرق وتدحلق قوي وتنسى بقى الركوع والصلاه، وتنا بقى تفكر طب عادل قال ايه، طب سمحت الشيخ قال ايه، فلان ده قال ايه، لحد ما ابن الموفي يسلم وانت ما تعرفش تصلي كام ركعه. لا احنا بنقول اهو دي بتتوقف على كيفيه الوضوء. كيفيه الوضوء، هل وانت بتتوضى فعلا اسبغت الوضوء ودلكت وطبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار، عملت كده ما تشغلش بالك. طب ده لمع ممكن الشيطان يكون قعد عليه وهو اللي نشف لك. يبقى انا ببص على ايه، انتبهوا، ببص على الاصل بتاعي. طالما انا عممت القدم بالماء ودلكته، ما هو الدلك زي ما احنا قلنا اللي هو ايه، بارجلكم، الباء هنا للملاصقه، واخد بالك. اما لو انت بقى تعجلت عشان تلحق، في هذه الحاله الوضوء غير صحيح، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ذكرت في اللقاء الماضي انه يجوز حمل الصبي او الجريء وبه نجاسه، ويحتمل اصابه الثوب بنجاسه نور التضليل. لا انا مش كده، انا قلت ايه، ان اهل الوسواس مجرد ان يشك ببهدل الدنيا. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل الجري، واحتماليه ان يكون فيها نجاسه قائمه، ومع ذلك لم يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعمل كده. اما غير هذا فهذا من الوساوس. يقول ارى بعض المسلمين الملتزمين يلخون الشارب وبعضهم يحلقه بالموس، فما ارجح الاقوال في الشارب؟ لحد قيام الساعه قولي نسأله يشيلوه خالص بالموس، الإمام مالك قال لك نأدبه اللي يعمله، ده رأي الإمام مالك. وآخرون قالوا الإحفاء، أي أن يأخذ الشعر الذي ينزل على الشفة العليا، والأمر فيه سعة، فلا نضيق ما وسعه الله عز وجل علينا. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.